إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات ونعيم. الآيات من سورة الطور. هذه هي الجمعة الأولى نتكلم فيها عن سورة الطور، وكنا سبق لنا أن انتهينا من سورة النجم في مجموعة من الخطب، فتأتينا بعدها على ترتيب المصحف سورة الطور وكتاب مسطور. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى المغرب وانصرف أصحابه، يقول أحدهم: وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم انصرفنا، يقول: وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. ما معنى إن أحدنا ليبصر مواقع نبله؟ تعلمون أن الذي يرمي بقوس وسهم إذا ما كان الضياء كاملا ورمى بسهم يبصر أين وقع السهم، أما إذا كان الظلام ورمى بقوس وسهم ففي ظلمة الليل لا يبصر أين وقع السهم. فقول الصحابي رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا المغرب وانصرفنا من الصلاة وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، معنى ذلك أنهم خففوا الزمن بين الأذان والإقامة، لم يطيلوا على مقدار صلاة راتبة. كان النبي يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فمعنى ذلك أنه بعد أذان المغرب صلوا هذه الصلاة المستحبة النافلة، ثم أقاموا الصلاة، ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يطل عليهم القراءة، ثم انصرفوا والليل لم يهجم بعده. لأنه لو أظلم الليل ودخل عليهم الليل دخولا كاملا لما أبصر أحدهم مواقع نبله إذا رمى بقوس وسهم، فمن ظلام الليل لا يدري أين وقع. فمعنى ذلك أنه أخف الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهي سنته وهي وصيته، فكان يقول من أما بالناس فليخفف، فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم ذو الحاجة. ويقول جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه: استمعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب والطور وكتاب مسطور، قال: فما سمعت صوتا أحسن منه. وصح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني اشتكيت مريضة، وكانت معه في مكة تؤدي النسك ولا تستطيع أن تطوف، فقال لها النبي: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطافت رضي الله عنها الطواف وهي راكبة من وراء الناس، وكانوا يصلون. تقول رضي الله عنها: فاستمعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم يقرأ والطور وكتاب مسطور. فبمجموع هذه الأحاديث علمنا أنه الأصل في الإمامة أن يخفف الإمام عن الناس الصلاة، وإن أطال مرة فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس صلاة تامة في تخفيف، ومع ذلك يقرأ بالطور في ماذا؟ في المغرب. والطور صولة من الصور الطوال مقارنة بغيرها، فالذي يقرأ المغرب في الطور هذا يقرأ الطور في صلاة المغرب، هذا قد أطال على الناس. وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالتخفيف ويفعل التخفيف، وثبت أنه صلى بالناس قرأ والتين والزيتون، وثبت أنه صلى بالناس قرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالأمر لا يترك إلى شهوات المأمومين في التخفيف ولا إلى شهوات الأئمة في الإطالة أن يستحسن أحدهم صوته، إنما إن علم الإمام أن المأمومين خلفه لا يتضررون بطول الصلاة فليطول، وإن علم أنهم يتضررون بذلك فليخفف. والأصل التخفيف، والإطالة أمر عارض، وإذا ما تنازع إمام ومأموم على طول الصلاة وقصرها فالمرد إلى مثل سورة سبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا بهذا. جاء سليم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن معاذا يطيل المكث عندك ثم يأتي فيطيل علينا. فقال له النبي: يا معاذ اقرأ والشمس وضحاها، اقرأ سبح اسم ربك الأعلى في غيرها من الصور. فعرفنا أن من قرأ مثل سبح، ومن قرأ مثل والشمس وضحاها، من قرأ مثل والليل إذا يغشى، هذا صلاته تامة في تخفيف، لم يطل ولم يقصر. فاللهم صل على صاحب السنة الذي علمنا السنة. قوله سبحانه وتعالى: والطور هو الجبل الذي عندنا في مصر الذي كلم الله عليه موسى. وكتاب مسطور هو اللوح المحفوظ، أو كتاب مسطور هو القرآن الذي بين أيدينا نقرأه في سطور. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، هو اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم أن يكتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله خلق القلم، قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما وابن عباس رديفه على حمار، فقال النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام احفظ الله يحفظ، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله خلق القلم، قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور، البيت المعمور بيت في السماء السابعة حيال الكعبة في الأرض، يعني لو ارتفعت هذه الكعبة لوصلت إليه، ولو سقط هذا البيت من مكانه لسقط على الكعبة. هذا البيت المعمور كعبة لأهل السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخله في كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه آخر ما عليهم. الله أكبر. فلك أن تتخيل الملائكة عددها كم وحجمها ما هو، وهذا الشيء المهيب وهذا العدد الهائل، وكل هؤلاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ركعا سجدا لله رب العالمين، ويوم القيامة يحشرون معنا. قال سبحانه: والملك على أرجائها. ويقولون هؤلاء الملائكة الكرام الذين يعبدون الله ووصفهم الله بذلك، قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عنهم بأيدي سفرة كرام بررة. هؤلاء الكرام الذين يعبدون الله يركعون ويسجدون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ويصلون ويصطفون، وأمر النبي وأصحابه أن يصطفوا في الصلاة خلفه كما تصطف الملائكة عند ربها، ومع كل هذا يحفون حول العرش، وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومع كل هذه العبادة يقولون لربهم: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالله المستعان، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور. صعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى السماوات العلى، إلى السماء الأولى، فلقي فيها آدم أبي البشر عليه السلام، ثم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد إلى السماء الثانية فلقي فيها ابني الخالة عيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام، ثم في الثالثة لقي يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، ثم بعد ذلك في السماء الرابعة قابل إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة لقي إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فقال لي مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني أرض مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال العلماء: لما كان إبراهيم هو باني الكعبة الأرضية فكان في السماء عند الكعبة السماوية، والجزاء من جنس العمل. وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع. السقف المرفوع هي السماء. قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. محفوظة من أن يمسها الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وهذه السماء مسكن الملائكة، وكل سماء فيها من الملائكة العدد الكثير الذي يسبح ويركع ويسجد لله رب العالمين. وفوق كل سماء سماء حتى تكون السابعة سقف لما تحتها، ثم يكون الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو فوق السماوات وهو أوسع منها، والسماوات هو سقف لها. ثم يأتي العرش، عرش الرحمن سقف لكل الكائنات، وقال الله عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والسقف المرفوع والبحر المسجور، البحر الذي نراه بأعيننا يوم القيامة يتحول إلى نار، أهوال القيامة. والبحر المسجور متى يسجر؟ يوم تمور السماء مورا، يعني هذه السماء الكثيفة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن غلظ السماء مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. كل هذه السماوات ستمور وتتشقق وتنفطر وتتكسر، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيله، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فكونوا من المؤمنين حتى يكون اليوم عليكم يسيرا، اللهم اجعله كذلك. وكان النبي دائما ما يدعو في صلاته يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فاللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا رب العالمين. قالت عائشة: يا رسول الله ما أكثر ما تقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قال: يا عائشة، ذاك العرض من نوقش الحساب عذب، فاللهم حاسبنا حسابا يسيرا. فقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقوله سبحانه وتعالى والبحر المسجور، قال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، هو الخالق، وكل الأشياء بعده مخلوقة الله خلقها. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، وإذا ما أقسم ربنا بشيء عرفنا أن هذا الشيء عظيم القدر عند الله، عرفنا أن هذا الشيء عظيم القدر عند الله، لأن الله أقسم به. فلا يقسم سبحانه وتعالى إلا بعظيم، عظيم عنده، واستدللنا بذلك على عظمته بقسم الله عليه أو بإقسام الله به. أما نحن فلا نقسم إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استمع إلى عمر وهو يقول: وأبي. عمر رضي الله عنه حلف مرة قال: وأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو قال أو ليسكت. قال عمر: فما حلفت بها من بعد. يعني لم يقل ولو أبي ولو الكعبة ولو رحمة أمي ولو حياة أولادي ولو غلوت كذا، كل هذا ما قاله عمر. واستمع النبي إلى رجل يقسم بغير الله، فقال له النبي: قل لا إله إلا الله. فعرفنا أنه يجب علينا إذا احتجنا إلى القسم، لأنه الشخص الذي يكثر القسم هذا منهي عنه، يعني الإكثار من القسم هذا منهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا ما أقسم أحدنا أن يقسم بالله. طب إذا ما أخطأ وحلف أحدنا بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، هو شرك أصغر كما قال الناظم، والثاني شرك أصغر وهو الرية، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. فالقسم بغير الله شرك أصغر، فعلى الإنسان أن يتوب منه. وكيف التوبة منه؟ التوبة منه أن يقلع عن هذا الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم في قلبه أن لا يعود إليها، وأن يقول لا إله إلا الله. لأن النبي لما استمع إلى رجل يقول وأبي أو يقول واللاتي والعزى أو يقول وكذا، قال له النبي: قل لا إله إلا الله. كثيرا ما نسمع الحلف بغير الله في بياعاتنا، في أسواقنا، في تعاملاتنا، يعني هذا شرك الحلف بغير الله. وأقبح ما يمكن إذا كان بين اثنين معاملة، وقال أحدهما لصاحبه ليؤكد كلامه: والله ما حصل مثلا، فيقول الثاني: لا مش مصدق، فيقول: مش مصدقني، ثم يحلف بالطلاق حتى يصدقه صاحبه. سبحان ربي، الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، الله الكبير، الله المتعال، الكبير المتعال. أرأيت إلى هذه الأرض الفسيحة، وإلى السماء التي أفسح، وإلى التي فوقها والتي فوقها، وإلى العرش، والله الكبير فوق كل هذا. فإذا ما حلف إنسان بالله لا يصدق، وإن حلف بغيره يصدق. سبحانك هذا بهتان عظيم، فالله المستعان. قال سبحانه: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. هذا هو جواب القسم، يستمع إليها بعض السلف فيقع لا يكاد يتحملها: إن عذاب ربك لواقع، وقع على الكفار، ما له من دافع عنهم. متى يكون ذلك؟ يوم تمور السماء مورا، تتكسر وتسير الجبال سيرا، تتحول إلى هباء منثور. قال تعالى: فويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين، يكذبون بالقيامة، يوم يدعون، يدفعون دفعا شديدا إلى نار جهنم دعا، فتوبخهم الملائكة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم يقول لهم: أفسحر هذا؟ تقولون محمد ساحر اللي انت فيه الآن سحر؟ أفسحر هذا ولا انت من تشايف؟ أما أنتم لا تبصرون؟ ثم يقال اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يعني هذه النار لا تخفيف فيها بوجه أبدا، كل مشكلة في الدنيا لها تخفيف مهما كانت. لو فرض أن إنسان يحكم عليه بالإعدام، هذه أكبر مشكلة عنده، لو كان وحده صعبت عليه، لو علم أنه سيحكم بنفس الحكم على فلان وفلان، وبعد أن كان في حبس انفرادي فدخل معه في الحبس فلان وفلان وفلان، تهون المصيبة معنويا مع أنها لن تهون، كلهم هيموتوا. إلا هذه النار لا تخفيف فيها ولا حتى المعنى. قال سبحانه: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اللهم عافنا منها يا رب العالمين. فمجرد التخفيف النفسي لن يكون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فمجرد التخفيف النفسي أنكم مشتركتم في العذاب هذا لا يهونها. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا، ما ظلمتم، إنما أعمالكم هي التي جاءت بكم إلى هنا، كتبت عليكم ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. قال سبحانه: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال سبحانه بعدها: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. تأتينا في المرة القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.